وجاء أيضا هذا ضمن الدليل العام الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة تقعيد عام من قواعد باب الرضاع. فقال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. في رواية أخرى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل أحمد محمد علي مدرس متعاقب، يقول في رسالته: أديت فريضة الحج والحمد لله، غير أني لم أستطع رمي الجمار في اليوم الثاني حيث كنت غير طاهر، ووكلت صديقي عني، وكنت أشعر بألم شديد في أقدامي حيث كانت تنزف دما بشكل قليل، وفي اليوم الأول رميت كل الجمرات ما عدا واحدة قذفتها كلها دفعة واحدة، وشرحت لصديقي ذلك وطلبت منه أن يعيد الرمي عني، فهل علي ذنب أو إثم؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: أولا، بالنظر إلى ما صدر منك من توكيل لصاحبك على أن يرمي عنك جمار اليوم الثاني، فإذا كان رماها في الوقت المحدد شرعا فهذه النيابة صحيحة، نظرا إلى أنك أنبته عنك وأنت في حالة لا تستطيع معها الرمي. ثانيا، بالنظر إلى جمار اليوم الأول، ذكرت أنك رميتها دفعة واحدة، فهذا الرمي ليس بصحيح، وبناء على ذلك أدركت أنه خطأ ووكلت صديقك على أن ينوب عنك في رمي جمار اليوم الأول، فإذا كان رماها على الوجه المشروع من جهتي أنه رماها في الوقت المحدد شرعا من جهة، ومن جهة أخرى رماها قبل رمي جمار اليوم الثاني، فإن الرمي صحيح وليس عليك في ذلك شيء. وإذا كان قد حصل خلل بالنظر لرمي الجمار اليوم الثاني أو اليوم الأول أو لهما جميعا، فالواجب عليك فدية تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، وإن كنت لا تستطيع ذلك فإنك تصوم 10 أيام. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يقول: أنا شاب على عتبة الزواج والحمد لله، لكن في بلادنا تكون حفلة الزواج إما غنائية أو مولدا نبويا، فما هو الحكم في ذلك؟ الجواب: ينبغي للشخص إذا أراد أن يقدم على عمل من الأعمال أن يعرف حكم الله فيه مسبقا، فإن كان حكم الله يدل على مشروعيته أقدم عليه، وإذا كان حكم الله يدل على منعه امتنع عنه. وما يحصل من الناس من الأقوال أو من الأفعال فليست أقوالهم وأفعالهم مصدرا من مصادر التشريع، فكثير من الأشياء يتعارفون عليها سواء فكانت من الأقوال أو كانت من الأفعال، يتعارفون عليها ولكن عرفهم هذا مخالف لأدلة القرآن وأدلة السنة. وهذه الصورة التي سأل عنها السائل من هذا النوع، فتعارف الناس على أصول الأغاني وعلى اختلاط النساء بالرجال وما إلى ذلك، هذا لا يجوز لما يترتب عليه من المفاسد، ولأنه مخالف أيضا للأدلة الشرعية. نعم، يمكن ضرب الدف بالزواج في الحدود المشروعة ويكون خاصا بالنساء، ولا ينبغي للشخص أن يفعل مثل هذه الأفعال التي ذكرها السائل ويبني ذلك على أنه من الأمور المعتادة، لأن الأمور المعتادة إذا خالفت الشرع فالحكم للشرع لا لما اعتاده الناس، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. إذن المنع يشمل الحفلات الغنائية المختلطة يشمل الحفلات الغنائية التي تخرج عن حد المشروع، لأن الأدلة جاءت دالة على جواز ضرب الدف أو الدف في نعم في حفلات الزواج، وبقدر ما يسمعه من يحضر من النساء، لكن في بعض الجهات تحصل حفلات غنائية نسائية عن طريق مكبرات الصوت. وأما إقامة حفلة المولد بمناسبة الزواج فهذا لا يجوز، لأن المولد أو إقامة حفلة المولد بدعة، فإذا نظرنا إلى آدم عليه السلام ما نقل عنه أنه أقامها لنفسه؟ أولو العزم المتأخر منهم لم يقمها للمتقدم منهم، أشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو آخرهم ما أقامها لأبيه آدم، وما أقامها لواحد من أولي العزم، ولا لأحد من غيرهم من الأنبياء والمرسلين، ولم يأمر بإقامتها لنفسه ولم يقمها لنفسه. وأحب الناس إليه وأقربهم إليه لم يقم ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لا من الرجال كأبي بكر ولا من النساء كابنته فاطمة. وأبو بكر لم يأمر بإقامتها لنفسه، والخلفاء لم يقمها بعضهم لبعض، ولم ينقل عن واحد منهم أنه أمر بإقامتها للرسول صلى الله عليه وسلم أو تقام له. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك التابعون وأتباع التابعين. وقد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهذه البدعة التي ظهرت وليس لها أصل من الشرع، بل حقيقتها أنها أسلوب من أساليب تسخير أشخاص بعبادة أشخاص آخرين من بني آدم عن طريق ذلك، ولما في ذلك أيضا من المفاسد الأخرى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالشخص الذي يريد أن يبين حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يتبعه في أوامره فيفعلها، وأن يجتنب ما نهاه عنه، وأن يحبه، وأن يدعو إلى سنته، وأن يصبر على ما يأتيه من أذى. هكذا يكون الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أما إقامة المولد وإنشاء أو إحياء البدع في ذلك فهذا ليس من محبته، بل هو مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس عليه أمره، وبما أنه ليس عليه أمره فيكون مما نهى عنه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إذا نظرت إلى الذين يدعون إلى إقامة الموالد وجدت أنهم في أنفسهم مخالفون لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومتبعون لما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله إذا نهى عن أمر خالفوا نهي الله، خالفوا الله جل وعلا فعملوا بما نهى عنه، فعملوا بما نهى عنه. وهكذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فسلوكهم مع الله ورسوله سلوك مخالفة في الحقيقة، وهم يدعون أنهم يقيمون المولد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة ثالثة، أن إقامة المولد تكون مصحوبة بكثير من الأمور المحرمة ولو لم تقترن بالمولد، فكيف إذا اقترنت به؟ لأن الأمر قد يكون محرما من وجه، لكن إذا اقترن بمكان أو زمان أو حال أو اقترن بجميع هذه الأمور فقد تقوى أو تتعدد جوانب الحرمة فيه بالنظر إلى حرمته في ذاته، وبالنظر إلى حرمة الزمان والمكان والحالة التي المصاحبة لهذا العمل. فعلى الأشخاص الذين يدعون إلى هذه البدعة أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يقلعوا عن هذه البدعة، وأن يتوبوا إلى الله جل وعلا، وأن يجعلوا بدل ذلك دعوة الناس إلى توحيد رب العالمين، إلى توحيد رب العالمين، وإلى محبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من صاد عين دال من ينبع البحر، يقول فيها: حجزنا جماعة وأتمنا حجنا والله الحمد، إلا أنه في نهاية الشوط السادس من طواف الوداع أغمي على زوجتي فسقطت على الأرض، فنقلناها أنا وأخوها خارج الحرم وقمنا بسقيها ورشها بالماء حتى عوفيت، ولم نتمكن من إتمام الشوط السابع، فهل علينا شيء علما بأن حجنا مفردا؟ الجواب: طواف الوداع واجب من واجبات الحج، والأصل في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس في حجة الوداع أن يطوفوا بالبيت، يعني أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، والطواف يتكون من 7 أشواط. الشوط يبدأ من الحجر الأسود أو من الركن الذي فيه الحجر الأسود، فإذا دار على الكعبة حتى وصل المكان الذي بدأ منه مقابلا للركن الذي فيه الحجر الأسود يكون قد انتهى الشوط الأول. ولو أنه ترك من شوط من الأشواط 7 مقدار ذراع مثلا، فإن شوطه هذا لا يصح، فكيف إذا ترك شوطا كاملا من الأشواط 6؟ وعلى هذا الأساس فالطواف الذي صدر منهم ليس بصحيح، وعلى كل واحد منهم أن يذبح فدية تجزئ أضحية وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم يستطع ذلك فإنه يصوم 10 أيام. والأصل في ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه قال: من ترك نسكا فعليه دم، وهذا ثابت عن ابن عباس، وله حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكونه له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها، ومن القواعد المقررة في علم الحديث، يعني في علوم الحديث، أن الصحابية إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فحينئذ يكون حكمه الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه لا مجال للاجتهاد فيه أو للرأي فيه أن الشريعة منقسمة إلى قسمين: القسم الأول ما للاجتهاد فيه مجال، وهذا يقال عنه الأصل فيه الجواز، فما كان الأصل فيه الجواز فهذا للاجتهاد فيه مجال. وأما القسم الثاني وهو ما لا مجال للاجتهاد فيه، فهذا يعبرون عنه بأن الأصل فيه المنع، يعبرون بتعبير آخر يقولون الأصل فيه التوقيف، فما كان الأصل فيه التوقيف وقاله الصحابي فهذا له حكم الرفع، وما كان الأصل فيه الجواز وللصحابي فيه رأي فهذا يقال إنه اجتهاد وحكمه حكم الموقوف على الصحابي ولا يأخذ حكم الرفع، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وقد يكون من جهة أخرى أنه رأي محض للصحابي، يعني رأي محض له وليس يعني حديثا موقوفا عليه. بارك الله فيك. يسأل السائل أيضا من ينبع البحر ويقول: امرأة مرضت فوعدها الطبيب بالحضور عند وقوع المانع الشرعي وفعلت ذلك، فأجريت لها عملية تنظيف وهذا في اليوم الرابع، فطهرت بعد التنظيف، فهل تصلي أم تراعي العدة وهي 7 أيام؟ الجواب: العبرة جريان الدم منها يعني دم العادة، فإذا كان الدم الذي جرى معها هو دم العادة فحينئذ يكون هذا تكون هذه المدة هي مدة العادة وليس عليها فيها صلاة. لكن إذا كان من المقصود التنظيف أنه حصل معها خلل في الحمل فحينئذ يعني يحتاج في ذلك إلى بيان مدة الحمل. قد يكون الحمل في أوله، فإذا كان في أوله الدم الذي يخرج يكون دم فساد، وإذا لم يكن في أوله فحينئذ يكون هذا دم نفاس. وبناء على هذا الأمر فعلى السائلة أن توضح السؤال مرة أخرى حسب الواقع من أجل أن تجاب على سؤالها بدقة وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. آخر سؤال في هذه الرسالة يقول: هل تجوز إزالة الشعور المأمور بإزالتها من جسم الرجل والمرأة بغير طريقة مثلا النتف والاستحداد؟ الجواب: إذا أزيلت بمزيل لا ينشأ عنه أثر سيء على البشرة فلا مانع من ذلك، لأن كثيرا من الناس الآن يستخدمون بعض أدوات الإزالة ولكن تكون لها آثار سيئة. فعلى الشخص إذا أراد أن يستخدم مزيلا للشعور عليه أن يتأكد من سلامة الشيء الذي يريد أن يستخدمه، عليه أن يتأكد من سلامته من الأضرار، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من عامر محمد نوري من العراق محافظة نينوى، يقول في رسالته: في بعض الصلوات كصلاة العصر مثلا أصلي ركعتين وأسلم سهوا فأقوم وأصلي الركعتين الباقيتين، فهل أقول عند قيامي لهما دعاء الاستفتاح مع الفاتحة وسورة قصيرة أم الفاتحة فقط مع سورة قصيرة أفيدوني أفادكم الله؟ الجواب: إذا كان الشخص يصلي صلاة الظهر مثلا ثم صلى ركعتين وجلس للتشهد الأول وسلم سهوا ثم ذكر بعد ذلك، فإنه يقوم من الإتيان بالركعتين الأخيرتين يقوم بدون تكبير وبدون استفتاح، يعني استفتاح للصلاة يعني كأنه يستفتح الصلاة من جديد، ولكنه يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ فاتحة الكتاب. وإن قرأ آية بعد الفاتحة فليس في ذلك شيء، وهكذا بالنسبة للركعة الثانية. لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هنا هو أن الشخص الذي يحصل منه مثل هذا فعليه أن يسجد سجود السهو قبل أن يسلم من صلاته، يعني بعد انتهاء التشهد، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.